تحت ظلال الآيات دوحة صدق وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال العلماء: التوكل صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار، والتوكل الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس، أي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الحقيقة الدقيقة أن من السهل على الإنسان أن يتواكل لا أن يتوكل، ومن السهل عليه أيضا ألا يأخذ بالأسباب، ولكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. بمعنى أنت سوف تسافر بمركبتك، ينبغي أن تراجعها مراجعة دقيقة دقيقة وأن تفحص كل شيء فيها، هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم تتوجه إلى الله من أعماق أعماقك وتقول: يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم. هذه بطولة، لأنه من أخذ بالأسباب يعتمد عليها وينسى ربه، ومن لم يأخذ بها يتواكل، بخلاف الموقف الصحيح للمؤمن. المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، إن هذا المؤمن يحترم قوانين الله عز وجل. هذه القوانين لا تخرق له، تخرق بشكل استثنائي للأنبياء والمرسلين، أما مؤمن عادي يعني لا يدرس وينجح هذا شيء مستحيل. فالإنسان حينما يخفق في مسعاه ينبغي ألا يقول: إن الله قدر علي ذلك. لذلك يروى عن سيدنا عمر أنه جاء له بشارب خمر فقال: أقيم عليه الحد. فقال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. على كل، سيدنا عمر أيضا رأى جملا أجربا فسأل صاحبه: يا أخ العرب، ما تفعل بهذا الجمل؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. قال: هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ أؤكد على الأخذ بالأسباب، لأن هذه الأمة في مراحل ضعفها توهمت أن النصر يأتيها بلا سبب بلا إعداد، مع أن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والحقيقة المرة أن أعداء المسلمين أعدوا لنا ولم نعد لهم. فلذلك هذا المبدأ أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، هذا الموقف الكامل. لذلك ورد في بعض الأحاديث عليك بالتدبير، بالأخذ بالأسباب، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني لا يقبل من طالب أنه لم يدرس فلم ينجح فقال هكذا قدر الله علي ألا أنجح، هذا كلام فيه مغالطة كبيرة جدا. حينما تأخذ بالأسباب النتائج تأتي قريبة منك، أما حينما لا تأخذ بالأسباب هناك قوانين في الكون لا تتبدل من أجلك. فلذلك البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. إذن من هو المتوكل؟ الذي ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ناقتي أأعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، كأنه يقول خذ بالأسباب وتوكل. فالتوكل نصف الدين والأخذ بالأسباب نصفه الآخر. يعني سيدنا الصديق قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ماذا ينبغي أن نفهم من هذا النص؟ هو أخذ بالأسباب، بقي في الغار أياما ثلاثة كي يعمي عنه المطاردين، ومع ذلك وصلوا إليه. ما حكمة الوصول إليه؟ الحكمة دقيقة جدا وثمينة جدا، هي أن النبي الكريم لما قال لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هو أخذ بالأسباب تعبدا ولكن ثقته بالله قوية جدا. الله ناصر نبيه، لو أنهم لم يصلوا إليه لفقدنا هذه الحكمة. وصلوا إلى الغار ولو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، ولكن الله أراد أن يعلمنا أن الأخذ بالأسباب لا يتناقض مع التوكل. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه الحقائق نحتاجها في دراستنا، في أعمالنا، في كل نشاطاتنا، لأن الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وقع في وادي الشرك، والمسلمون لم يأخذوا بها أصلاً وقعوا في وادي المعصية. وكأن الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله طريق ضيق، عن يمينه واد سحيق هو وادي الشرك، وعن يساره واد سحيق هو وادي المعصية. إن أخذنا بالأسباب واعتمدنا عليها وقعنا في الشرك، وإن لم نأخذ بها وقعنا في المعصية. وكأنني مرة ثانية أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي، يجب أن نأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نأخذ بالأسباب وبعدئذ نقول يا رب انصرنا على الطرف الآخر. الحقيقة التي لا بد من ذكرها أن الإنسان ينبغي ألا يتوهم أن السبب يخلق النتيجة، لا. أراد الله تأديبا لنا وتعليما لنا أن نأخذ بالأسباب كي تنتظم الحياة، ولكن أراد أن يعلمنا أيضا أنه قد تأخذ بالأسباب ولا تقع النتائج. فسيدنا آدم جاء من دون أب، فهذه حكمة أن الله عز وجل عطل الأسباب. وأحيانا تأخذ بالأسباب ولا تحقق النتائج، فلما ألقي إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الملخص من هذا العرض أنه ينبغي أن يعتقد المؤمن أن السبب وحده لا يخلق النتيجة، ولكن الله تطمينا لعباده وتنظيما لحياتهم جعل النتائج تسبقها الأسباب، لكن السبب لا يخلق النتيجة. فلذلك لا بد من التوكل، آخذ بالأسباب تعبدا وأتوكل على الله إيمانا. فإذا جمعنا بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله حققنا الأهداف التي نريدها. أما الغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها، والشرقيون لم يأخذوا بها أصلا، الغرب وقع في وادي الشرك، والمسلمون بتقصيرهم بالأخذ بالأسباب وقعوا في وادي المعصية، والبطولة أن نجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على رب الأرباب، والبطولة أيضا أن نعالج الأمور لا بأوهام بل بحقائق. هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل خلقه وفق مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فجعل لكل شيء سببا، وأنا تأدبا مع الله أخذ بالأسباب، وإلا وقعت في خطأ كبير لا يعفيني من دفع النتائج. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نأخذ بالأسباب دون أن نعتمد عليها، فإذا اعتمدنا عليها فقد أشركنا. ونحن بحاجة ثانية أيضا إلى أن نتوكل على الله، فالتوكل على الله نصف الدين، والأخذ بالأسباب نصفه الآخر. وما لم نكن بهذا الفهم لحقيقة ديننا وبهذا المستوى لسلوكنا لا نحقق أهدافنا. لذلك فرق كبير بين التوكل والتواكل. التواكل هو أن تقول بلسانك توكلت على الله ولم تأخذ بالأسباب، فالتواكل مذموم والتوكل محمود. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا الخير، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، والحمد لله رب العالمين.